قال رحمه الله: قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقوله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا كما يقول أهل التفسير على سبيل التوزيع، فإن السماوات في يومين والأراضين في يومين وما بينهما وما هو فيهما في يومين، فخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، ولو شاء جل وعلا أن يخلقها في مدة أدنى من هذه المدة التي ذكرت، فلو شاء سبحانه يقول كن لكانت، كما قال جل وعلا في أمره: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكانت في طرفة عين وغمضة عين السماوات والأرض، ولكن جل وعلا أراد أن يعلم عباده التمهل في الأمور وعدم العجلة والتأني فيها، فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه قادر أن يخلقها في أدنى من ذلك، لكن ذكر بعضهم أنه جعل الستة هذا ليعلم الناس التمهل في الأشياء والتأني فيها وعدم العجلة فيها التريث، فقال جل وعلا ما قال. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه خلقها يوم الأحد ابتداء وآخر يوم الجمعة، وينظر في صحة هذه الرواية، انظر لنا كنا في مسلم أو شيء، لكن انظر أن انتقدت. وكان قبل خلق السماوات والأرض عرشه موجودا، وهذه الآية استفاد منها أن خلق العرش قبل السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، خلق الله سبحانه وتعالى عرشه قبل ذلك، وأيضا كذلك الماء الذي تحت عرشه كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض، فلا يزال الله سبحانه وتعالى يخلق جل وعلا، وليس معنى ذلك أنه يعني ابتدأ خلق هذه المخلوقات وما كان يخلق قبل ذلك أبدا، فلا زال فعال لما يريد أزلا سبحانه وتعالى وأبدا جل وعلا، فلم يأتي عليه يوم سبحانه معطلا عن الفعل جل وعلا. تسلسل الحوادث في الأفعال لا ينكر، فلا يزال يخلق مخلوق وبعده مخلوق وقبله مخلوق إلى آخر ذلك، ولا يجوز أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق بعد أن لم يكن يخلق جل وعلا، أو أنه جاء عليه وقت كان معطلا عن الخلق ثم خلق الخلق هؤلاء الناس والبشر والسماوات، هذا لا يجوز أن يعتقد في ربنا سبحانه وتعالى، بل كما قال الله فعال لما يريد جل وعلا. لكن المقصود من هذه الآية أن السماوات والأرض خلقها متأخر عن خلق العرش وعن خلق الماء الذي كان تحت العرش، وكان عرشه على الماء، فعرشه موجود قبل خلق السماوات والأرض، والماء موجود الذي عليه العرش قبل خلق السماوات والأرض، ثم استوى بعد ذلك على عرشه جل وعلا، استوى على عرشه سبحانه وتعالى بعد ذلك، وكان عرشه مخلوق في السماء السابعة وعلى ذلك الماء، والماء كان تحته ثم استوى عليه سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أن الماء لم يكن الآن تحت العرش، لا، وإنما المقصود بيان الحال أن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض، وهكذا أيضا الماء الذي تحت العرش والعرش فوقه كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض، وهذا الخلق لحكمة عظيمة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليمتحنكم سبحانه وتعالى إذ خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض بأمره ونهيه، فيمتحنكم سبحانه بالأمر والنهي وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض تستعينوا به ويمتحنكم بأمره ونهيه جل وعلا ليبلوكم ويختبركم أيكم أحسن عملا. ولم يقل أكثر عملا، والمقصود بحسن العمل ما جاء عن الفضيل وعن غيره أنه الخالص وكذلك الصواب، أي الخالص لله سبحانه وتعالى والموافق لهديه جل وعلا وهدي نبيه الذي جعل عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، جعل عليه رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، فخالص وأحسن العمل أخلصه وأصوبه لا كثرته، كما جاء عن السلف أو كما جاء عن الفضيل أبي علي رحمه الله، هذا هو أحسن العمل وليس كثرة العمل، وإنما المقصود هو ما كان خالصا صوابا. وإذا كان العمل كثيرا وخالصا صوابا هنيئا للعامل، هنيئا للعامل، لكن النظر ليس لكثرة العمل، وإنما النظر لصواب العمل وإخلاص العمل، والصواب يكون على هدي رسول الله، والإخلاص معلوم يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى وثواب الله جل وعلا. فالحاصل أن الله خلق السماوات والأرض وأبان قدرته جل وعلا في هذا الأمر، وأبان كمان قدرته، وأن السماوات والأرض كانتا معدومتين فأوجدهما الله سبحانه وتعالى من العدم، وهما كما تلاحظون أجرامها عظيمة، لها جرم عظيم، أوجدها الله وأوجد البحار في الأرض وأوجد الكواكب وما في السماوات، فهذه قدرة عظيمة لله جل وعلا لا يخرج عنها شيء من الكائنات، فالله أوجد جميع الكائنات وخلق جميع الكائنات من العدم، وكان له ذلك العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات، وهو متقدم على هذه المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا من السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، أعني وما فيهما، فهو متقدم عليها، وكان ذلك العرش ثم استوى عليه سبحانه وتعالى، والاستواء هذا من أفعاله التي تدخل تحت مشيئته سبحانه، فشاء أن يستوي استوى جل وعلا، وكان العرش على ذلك الماء وهو مخلوق فوق السماوات، ثم استوى عليه سبحانه وتعالى بعد ذلك. وهذه استفاد منهما سمعت أن العرش والماء متقدمان من المخلوقات، والسماوات والأرض ما فيهما متأخرة عن العرش والماء، اختلف الناس من القلم والعرش أيهما قبل الآخر. وبعد أن ذكر هذه المخلوقات العظيمة أخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع علمهم هؤلاء المشركين يا محمد إلا أنهم إذا أخبرتهم بالبعث فإنهم سينكرونه، ولو سألتهم عن السماوات وعن الأرض وهذه المخلوقات العظيمة ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله خلقها، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب ويعيدكم، لماذا لا تعترفون بهذا؟ فالله الذي خلقكم وخلق هذه الكائنات وخلق هذه الأجرام العظيمة وهذه المخلوقات العظيمة ما هو قادر على أن يعيدكم جل وعلا؟ فانظر إلى جحودهم وعنادهم، هم يعترفون أنه بدأ الخلق سبحانه لهذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض، وبدأ الخلق لهم أيضا كذلك، لكن لو سألتهم يا محمد ووضعت عليهم هذا السؤال إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقول أن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، هذا ما نعترف به، ما فيه بعث ولا نشور، خلق سماوات الأرض نحن نعترف لك أن الله خلقها، وهكذا نحن مخلوقون لله جل وعلا، أما بعث ونشور بعد ذلك ما هو موجود. وهذا يدل على سفح عقول عند هؤلاء، يعترفون بهذا الابتداء للخلق لهذه المخلوقات العظيمة وهكذا الابتداء لخلقهم، وينكرون البعث الذي هو أهون في القدرة، أهون في القدرة من الإيجاد من الابتداء، ولا شك في ذلك أنه أهون فيما يتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ينكرون الأهون ويعترفون بهذا الأعظم العظيم وهو ابتداء الخلق وإيجاد الخلق من العدم، وأما هذا البعث الذي هو أهون في القدرة من هذه الأشياء فلا يعترفون به، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، وهذه الإعادة أهون من بداية الخلق، بداءة الخلق، وهم يعترفون بهذا المتقدم وينكرون الأخير. والله جل وعلا يخبرهم أن هذا أي الإعادة أهون في القدرة من ابتداء الخلق، كما أخبر عن نفسه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي إعادة الخلق أهون عليه سبحانه وتعالى بالنسبة لتعلقها بقدرته جل وعلا، وإلا الكائنات بالنسبة لقدرته سواء، لكن باعتبار ما تعترفون وما تعلمون باعتبار علمكم أنتم أيهما أهون، ابتداء الخلق أو إعادة شيء موجود، إعادة شيء موجود أو إيجاد شيء من العدم، أيهما أعظم وأيهما أهون؟ فلا شك جوابكم بحسب علمكم أنكم ستقولون ابتداء الخلق هو يعتبر أعظم من إعادة شيء موجود، وهذا الإعادة أهون من ابتداء شيء معدوم، لكن ما يعترفون بهذا عنادا والعياذ بالله. وإلا الله سبحانه أمره كما أخبر عن نفسه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كل سواء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ولكن بحسب ما تعلمون من واقعكم أيهما أصعب، وبحسب علمكم وأيهما أهون، هل ابتداء الخلق أم إعادة شيء موجود؟ لا شك أن الجواب ابتداء الخلق عندهم، وإعادة شيء موجود هذا أهون، ومع ذلك ينكرون هذه الإعادة ويعترفون بالابتداء، هذا يدل على عناد والعياذ بالله. وإلا كما سمعتم المقدورات بالنسبة لقدرة الله سواء، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لكن هذا بالنسبة لهم يحاجهم الله سبحانه وتعالى. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، هذا سحر واضح، والله يخلق السماوات والأرض، نعم يخلقكم نعم، لكن هذا لا، ما هو صحيح، هذا سحر مبين محمد، عناد والعياذ بالله، وشر في قلوبهم، طمس الله تلك القلوب. قال رحمه الله قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، أي قبل خلق هذه المخلوقات وبعد خلق هذه المخلوقات، كما جاء في الحديث إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام أو بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش. قال رحمه الله قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء قبل خلق السماء والأرض، وكان ذلك الماء على متن الريح. قال كعب خلق الله عز وجل ياقوتة، كعب أخباري كما تعلمون، خلق الله عز وجل ياقوتة خضراء ثم نظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء، وهذه من الإسرائيليات التي ينقلها كعب، وكعب هو كعب الأحبار من رواة الإسرائيليات كما في الحاشية. قالوا لم نجد من ذكر غيرها، هذا غيره، فإذن هذا احتاج إلى نظر. قال ضمرة إن الله تعالى كان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وخلق القلم فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقه، أي من هذا العالم السفلي كتب الله سبحانه ما هو كائن من خلقه جل وعلا، ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى يخلق، ولم يأتي عليه وقت معطل عن الخلق جل وعلا، وهو القائل فعال لما يريد، فلا يجوز أن يعتقد أن هذا الخلق بعد إن لم يكن، وأنه لم يخلق قبل، وأنه معطل عن هذه الصفة عن هذا الفعل، ولم يسمى بالخالق إلا بعد أن خلق الخلق، هذا كلام الناس ما يعقلون عن الله سبحانه وتعالى. فصفاته أزلية أبدية جل وعلا، صفاته أزلية أبدية، فهو متصل بالخلق قبل أن يخلق الخلق. قال ضمرة: إن الله تعالى كان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وخلق القلم فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقه، ثم إن ذلك الكتاب سبح الله ومجده، سبح الله ومجده 1000 عام قبل أن يخلق شيئا من خلقه. الله أعلم، ولا من ذاك، فليس له سند كما ترى، وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قوله ليبلوكم ليختبركم، وهو أعلم، هو أعلم بهم سبحانه وتعالى، ولكن يظهر منكم أيكم أحسن عملا، ليختبركم ويظهر منكم هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى منكم، وهو أعلم من هو الذي أحسن عمل ومن هو الذي سيء العمل، يعلم جل وعلا ذلك، ولكن يظهر هذا الشيء منكم. فإذا خلق السماوات والأرض ليس عبثا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذا ظن هؤلاء. الله خلق السماوات ليبلو العباد، وأمرهم ونهاهم بعد خلق السماوات والأرض وخلقهم، تلاهم بالأمر والنهي ليبلوهم أيهم أحسن عمله، وقدر لهم ما في السماوات والأرض ليستعينوا به. قال: قوله ليبلوكم ليختبركم، وهو أعلم أيكم أحسن عملا، أعمل بطاعة الله، أيكم أحسن عملا أعمل بطاعة الله وأورع عن محارم الله. قال تعالى: ولئن قلت يا محمد إنكم مبعوثون، فعندما نسأل سؤالا نحويا، ولئن قلت، ما هي اللام هنا؟ طيب، واقع في جواب القسم، وهي تسمى عندهم نعم وطئان القسم، فإنها مهدت لأن يكون الجواب جوابا للقسم عند الاجتماع مع الشرط، فإن الجواب يكون للسابق منهما، للسابق منهما، فهنا عندنا قسم سابق والله مقدر، وعندنا شرط لاحق إن قلت لهم، وهذه اللام يسمونها بالموطئة أي الممهدة لجعل الجواب للقسم وليس للشرط، وإنما جواب الشرط يكون محذوفا في هذه الحالة، فيكون قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولئن قلت لهم إنكم مبعوثون لا يقولن هذا جواب القسم، هذا جواب القسم وليس بجواب الشرط، لأن الجواب يكون للسابق منهما، والسابق هنا القسم والشرط متأخر، وهذه اللام موطئة ممهدة لجعل الجواب للقسم وليس للشرط، لأن القاعدة عندهم أيهم تقدم عند الاجتماع فالجواب له، وهنا تقدم القسم، فيكون لا يقول أن هذا جواب القسم، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم، فهذه اللام تسمى بالموطئة بالممهدة، مهدت الجواب ليكون للقسم. قال رحمه الله، خلاص درس تفسير. طيب نعم، تتصل بقد أيضا، نعم، هذه اللام القسم. قال رحمه الله: قوله تعالى ولئن قلت يا محمد إنكم مبعوثون، أخبرت هؤلاء النوكة بأنكم مبعوثون، ما آمنوا ولا صدقوا، قالوا هذا كذب هذا سحر. طيب، وخلق السماوات والأرض الله خلقها، وخلقكم الله خلقنا، لكن هذا الذي هو بالنسبة للقدرة أهون، هذا ما هو صحيح، ما يكون أبدا بعد، هذا من العناد فقط، وإلا هم يعترفون بهذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم حيث قرارة النفس، فلا شك أن العاقل إذا اعترف بما هو أعظم أن الأدنى من باب أولى يسلم له، لكن فيهم عناد. قال قوله تعالى ولئن قلت يا محمد إنكم مبعوثون أي من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعني القرآن. فما هي إن يا عبد الرحمن؟ هذه إن هذا، أحسنت. بماذا عرفت أنها نافية؟ بإلا. وهل هذا لازم أم غالب؟ غالب فيها، أن الضابط فيها أن يأتي بعدها إلا، هذا ضابط أغلبي كما ذكر ابن شهاب المغني، وليس بلازم كما تقدم معكم. إن عندكم من سلطان بهذا، ما فيه إلا الآن، وهي نافية، معنى ما عندكم سلطان بهذا. قال: من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يعنون القرآن. وقرأ حمزة والكسائي ساحر، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، قراءتان سبعيتان. إن هذا إلا سحر مبين، القرآن الذي جئت به ما هو من عند الله، إن هذا إلا ساحر مبين واضح، محمدا، محمد عليه الصلاة والسلام، كله كذب والعياذ بالله. فالقرآن منزل من عند الله وهو الحق، ومحمد مبعوث ومرسل من الله جل وعلا لبيان الحق. المعاندون صعب، هدايتهم صعب، يصعب، ما على الإنسان إلا أن يقيم حجج الله على أمثال هؤلاء المعاندين، لأن لا يكون لهم حجة بعد الدعاة وبعد إنزال الكتب والرسل قبل ذلك.